أنا بيك عمرت سواقي، بيك عمرت سواقي، بيك أموري كلها كلها مقضية، بيك عمرت سواقي، بيك أموري كلها كلها مقضية. شويخ من ارضي مكناس وسط الاسواق غني، وش علي انا من الناس، وش على الناس مني، وش علي يا صاحب انا من جميع الخلايق، وش علي يا صاحب انا من جميع الخلايق. افعل الخير تنجم، افعل الخير تنجم، واتبع اهل الحقايق. الله يا مولانا، سلطان بالديواني شيخ الكتاني.